أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الدرس السابع من شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا شرعنا في المقدمة الكلامية أو المقدمة المنطقية، تكلمنا في المقدمة المنطقية في الدرس السابق وذكرنا بعض المصطلحات المراد من هذه المصطلحات، فعرفنا أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كالعالم، فإنه من نظر في حاله وعلم أنه ليس أزليا بل هو حادث بعد أن لم يكن توصل حينئذ إلى نتيجة، وهي أن العالم لا بد له من خالق. والحد هو ما يميز الشيء عن غيره، وهذا عند الأصوليين، وهو الجامع لأفراده المانع من دخول غير أفراده فيه، ويقال له المضطرد المنعكس. وأما الإدراك فهو إذا كان بلا حكم فإنه يسمى تصورا، وإذا كان مع الحكم فإنه يسمى تصديقا. والنظر هو الفكر الموصل إلى العلم أو الظن أو الاعتقاد، والعلم هو حكم جازم لا يقبل تغيرا باعتبار أنه نشأ عن سبب وعن موجب يقتضي وجود هذا العلم. مثل له مصنف رحمه الله تعالى بقوله الله واحد، فإن لم يكن الحكم هو الموجب فهذا يسمى اعتقاد، يسمى اعتقادا، كاعتقاد المقلد أن صلاة الوتر سنة، فالحكم هنا ليس هو الموجب. والعلم إن لم يكن مطابقا للواقع فإنه يسمى جهلا مركبا. مثال ذلك اعتقاد الملاحدة بأن العالم أزلي، وأما الجهل البسيط فهو انتفاء هذا العلم. وإذا لم يكن الحكم جازما فهذا هو الظن إن كان راجحا، وهو الوهم إن كان مرجوحا، وهو الشك إن كان متساويا. السهو الغفلة عن المعلوم الحاصل، وأما النسيان فهو زوال المعلوم من الحافظة. ولهذا يستأنف الناس طلبا جديدا من أجل أن يحصله، بخلاف الساهي. الساهي إذا نبه انتبه. كنا آخر شيء تكلمنا عنه في هذه المقدمة ما يتعلق باختلال في الناس في العلم بالنتيجة الحاصل بعد النظر، قلنا هذا على أقوال. أشاعرة يرون أن قدرة الناظر لا تأثير لها في حصول النتيجة، بل إن الله سبحانه وتعالى يخلق النتيجة في قلب العبد عند النظر لا بهذا النظر، كما أنه تعالى يخلق الشبع عند الأكل لا بالأكل. والجمهور من الأشاعرة على أن العلم الحاصل عند النظر عادي، بمعنى أنه لا يجوز تخلفه إلا إذا كان على سبيل خرق هذه العادة، أو نظير ذلك هو تخلف النار عن حرق إبراهيم عليه السلام. مثل ما يحصل من حرق بالنسبة لهذه النار كذلك بالنسبة للعلم الحاصل عند النظر، لا يمكن أن يتخلف العلم عند النظر إلا خرقا للعادة فقط، كما هو الحال بالنسبة للنار، لا يمكن أن يتخلف الإحراق عن هذه النار إلا على سبيل خرق هذه العادة، وهذا الذي عليه جمهور الأشاعرة. مذهب المعتزلة على أن قدرة الناظر أوجدت العلم بالمطلوب، ولهذا عندهم هذا العلم علم ضروري، يعني لازم عقلي، لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن ينفك عن النظر بحال من الأحوال، فمتى نظر فلابد أن ينتج هذا النظر هذا العلم. لذلك مذهب المعتزلة يعرف بالتوليد، وهو أن المرء خلق فعله الذي هو النظر، وعن النظر تولد العلم، فإذا العلم بالنتيجة هذا فعل للعبد بواسطة النظر الذي خلقه الإنسان. لكن الفرق بين النظر والنتيجة هو أن النظر هو فعل العبد الأول المباشر، وأما العلم الحاصل من خلال هذا النظر فهو فعله الثاني غير المباشر. نجد هنا أن الأشاعرة على النقيض تماما من مذهب المعتزلة. القول الثالث وهو مذهب أهل الحديث هو أن الله سبحانه وتعالى خلق العلم في قلب العبد بسبب النظر، كما أنه سبحانه وتعالى يخلق النار بسبب الشرر. فليس نظر العبد هو الخالق للعلم كما تقول المعتزلة، ولا نقول كما تقول الأشاعرة بأن نظر العبد لا مدخل له في تحصيل هذا العلم، بل هو سبب من جملة الأسباب. المسألة الأخيرة وهي هل العلم يقبل التفاوت؟ اختلفوا في ذلك أيضا، هل يوجد علم أقوى من علم آخر؟ قولان، منهم من يرى عدم التفاوت باعتبار أن حقيقة العلم واحدة وهو حكم جازم موافق للواقع عن موجب، فعلى ذلك لا يحصل فيه التفاوت. ومن العلماء من يرى أنه يقبل التفاوت. العلم الضروري بأن الواحد أقل من الاثنين، أو العلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس أقوى من العلم الحاصل من النظر والاستدلال، فهذا علم وهذا علم، هذا علم ضروري وهذا علم نظري، وحصل تفاوت بينهما، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى حصول التفاوت في العلم على خلاف المذهب الأول. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك شرع في مسائل أخرى، مسائل متنوعة، تكلم فيها عن صفة الفعل من حيث كونه حسنا أو قبيحا، وعن مسألة الجائز، جائز الترك هل هو واجب، ومسألة المندوب هل هو مأمور به ولا غير مأمور به، والمباح هل هو من جنس الواجب، وهل المباح حكم شرعي ولا ليس كذلك. هذه مسائل كثيرة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالحسن، الحسن أو القبح، وهو كما أشرنا هو صفة للفعل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الحسن أو الحسن عبارة عن فعل يمدح فاعله عليه. فعلى هذا التعريف لو قلنا أن الحسن هو فعل يمدح صاحبه عليه فهذا يشمل الواجب والمندوب، وفي مقابل الحسن القبيح، القبيح هو فعل يذم فاعله عليه، والفعل الذي يذم فاعله عليه هو الحرام. يبقى إذن الحسن هو الواجب والمندوب، وأما القبيح فهو الحرام. فرض أن هذا الفعل لا يمدح عليه فاعله ولا يذم عليه فاعله، فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذا الفعل حينئذ يكون واسطة بين الحسن والقبيح، وهو يشمل بقية الأحكام المباح والمكروه وخلاف الأولى. هذا لو عرفنا الحسن بأنه فعل ما يمدح أو فعل يمدح فاعله عليه، وأن القبيح هو فعل يذم فاعله عليه، فهنا نقول الحسن هو الواجب والمندوب باعتبار أن فاعل الواجب أو فاعل المندوب يمدح عليه، وأما القبيح فهو الحرام باعتبار أن الحرام هو فعل يذم فاعله عليه. طيب بقية الأقسام، المباح المكروه خلاف الأولى، هذه واسطة، هذه واسطة بين الحسن والقبيح. وهذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التاج السبكي في جمع الجوامع. التاج السبكي رحمه الله تعالى عرف الحسن بأنه المأذون فيه، وعرف القبيح بأنه ما نهي عنه، ولا واسطة بين الأمرين. فعلى تعريف التاج السبكي رحمه الله تعالى، لما نقول الحسن هو المأذون فيه سيدخل في ذلك الواجب لأنه مأذون فيه، ويدخل في ذلك أيضا المندوب لأنه مأذون فيه، ويدخل فيه أيضا المباح، ويدخل فيه أيضا المكروه، ويدخل أو يدخل فيه الواجب، ويدخل فيه المندوب، ويدخل فيه المباح. وأما القبيح عند التاج هو ما نهي عنه، فيدخل فيه الحرام لأنه منهي عنه، ويدخل فيه أيضا المكروه لأنه منهي عنه، وكذلك يدخل فيه خلاف الأول. فعلى ذلك، على تعريف التاج السكي، هل يوجد واسطة بين الحسن والقبيح؟ الجواب لا، لا يوجد واسطة بين الحسن والقبيح على تعريف التاج السكي، لكن عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هناك واسطة، وهو ما لا يمدح عليه فاعله ولا يذم، فيشمل هذا المباح والمكروه وخلاف الأول. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول مسألة، يعني في بيان صفة الفعل من حيث كونه حسنا أو قبيحا، قال الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه. وعرفنا قبل ذلك أن شيخ الإسلام إذا قال الأصح فالمسألة فيها خلاف، والخلاف هنا دائر بينه وبين ما ذكره التاج السكي بين الأصحاب. والذي اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الحسن يشمل الواجب والمندوب، وأما القبيح فهو الحرام. ثم قال بعد ذلك فما لا يمدح عليه ولا يذم عليه فهذه واسطة، يعني بين الحسن والقبيح، وهذا يشمل كما أشرنا المباح والمكروه وخلاف الأولى. ثم قال بعد ذلك وأن جائز الترك ليس بواجب، وهذه المسألة الثانية. جائز الترك ليس بواجب، بمعنى الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب، سواء كان هذا الفعل يجوز فعله من حيث الأصل أو يمتنع فعله. نضرب مثالا على ذلك، صوم المسافر، صوم المسافر هذا يجوز فعله بالنسبة للمسافر، هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب. لماذا؟ لأنه يجوز تركه، فكل ما يجوز تركه فليس بواجب. طيب مثال آخر، صوم المرأة الحائض هل يجوز فعله؟ لا، هذا يمتنع فعله. بالنسبة لصوم المرأة الحائض هل هو واجب؟ ليس بواجب. فعلمنا بذلك أن الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب، سواء كان يجوز فعله كصوم المسافر أو يمتنع فعله كصوم الواجب. طالما أن هذا الفعل يجوز تركه فهنا نقول هذا الفعل ليس بواجب، لا يمكن أن يوصف بالوجوب. ليه؟ لأن الواجب يمتنع في الشرع تركه، أو بالنسبة لصوم الحائض هذا يترك في كل الأحوال، سواء على سبيل الجواز كما هو الحال في صوم المسافر هذا يجوز تركه، أو على سبيل الوجوب زي ترك الصوم بالنسبة للمرأة الحائض، فكل ما يجوز تركه فليس بواجب. بعض الفقهاء يرى أن الصوم على المسافر والحائض وذوي الأعذار واجب بدليل وجوب القضاء بعد ذلك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الخلاف هو خلاف لفظي، فهو خلاف راجع إلى اللفظ دون المعنى في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الكل متفق على وجوب قضاء هذا الصوم، لكن الخلاف الحاصل الآن هل هو وجب عليهم ابتداء ولا لم يجب؟ على المذهب الأول الذي قلنا فيه أن الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب، قالوا لم يجب في بادئ الأمر، وليس هناك تلازم بين وجوب القضاء ووجوب الأداء أولا، فقد يجب القضاء لكن الفعل لم يكن واجبا في بادئ الأمر، لكن الفعل لم يكن واجبا في بادئ الأمر. ومثال ذلك مثلا ترك الصوم المرأة الحائض الذي دخل عليها شهر رمضان، هل وجب عليها الصوم في ذلك الوقت؟ لم يجب عليها الصوم. طيب هل يجب عليها القضاء بعد ذلك؟ نعم، وجب عليها القضاء، فهنا لم يجب ومع ذلك وجب عليها القضاء بعد ذلك. الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي كما أشار شيخ الإسلام، قال وأن جائز الترك ليس بواجب، قال والخلف لفظي. ثم قال بعد ذلك وأن المندوب مأمور به، وهذه مسألة ثالثة. وأن المندوب يعني والأصح أن المندوب مأمور به، يعني يسمى بذلك. وهذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف، هل المندوب مأمور به يعني يسمى بذلك حقيقة، باعتبار أن لفظ أمر يشمل الأمر بالواجب ويشمل كذلك الأمر بالمستحب، فيصح على هذا أن نقول إن الله أمرنا بسنة الفجر، ويصح لنا أن نقول إن الله أمرنا بسنة الوتر، لأن المندوب مأمور به. الأصح كما يقول شيخ الإسلام أن هذا المندوب مأمور به يعني يسمى بذلك حقيقة. وهذا الخلاف مبناه على أن مادة أمر هل هي حقيقة في الإيجاب فقط، ولا هي في القدر المشترك بين الإيجاب والند يعني في الطلب. فمادة أمر لو كانت حقيقة في الإيجاب فقط فمعنى ذلك أن المندوب غير مأمور به، ولو قلنا إن مادة أمر حقيقة أو هي في القدر المشترك بين الإجاب والندب الذي هو الطلب، فهنا نقول المندوب مأمور به لأن المندوب هذا مطلوب من قبل الشرع. أيهما أصح؟ الأصح أن مادة أمر معناها الطلب، فهي للقدر المشترك بين الإجاب والندب، ولهذا سيتفرع عليه أن المندوب مأمور به، فيصح لنا أن نقول إن الله أمرنا بسنة الفجر، وأمرنا بالإحسان إلى الجار، وأمرنا بقيام الليل، وأمرنا بصوم النوافل إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه. وأنه ليس مكلفا به يعني والأصح أن المندوب ليس مكلفا به كالمكروه، يعني المندوب لا يشمله لفظ التكليف. وهذا بناء على إيه؟ قال: بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه. يعني لو عرفنا التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة، لو عرفنا التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة يعني ما فيه مشقة، فالإلزام يرفع الاختيار، فعلى ذلك لا يشمل التكليف الحرام، أقصد المكروه، ولا يشمل التكليف المندوب، ولا يشمل التكليف المكروه وخلاف الأولى، كل هذا لا يشمله التكليف، لأن التكليف يرفع الاختيار باعتبار أنه إلزام ما فيه كلفة. فالتكليف حينئذ لا يشمل إلا الواجب والحرام فقط، هذا لو عرفنا التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة يعني مشقة. طيب لو عرفنا التكليف، لو عرفنا التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة، طلب وليس إلزام، سواء كان هذا فيه إلزام أو بغير إلزام، فهنا سيشمل الواجب وسيشمل المندوب وسيشمل الحرام وسيشمل المكروه وسيشمل أيضا خلاف الأولى. فإذا على هذا الواجب هل فيه طلب ما فيه كلفة؟ نعم، الواجب فيه طلب ما فيه كلفة. المندوب هل فيه طلب ما فيه كلفة؟ نعم. الحرام كذلك والمكروه وكذلك خلاف الأولى. لكن لو عرفنا بأنه إلزام النفس، طيب عندنا المندوب ليس فيه إلزام، المكروه ليس فيه إلزام، خلاف الأولى والمباح ليس فيه إلزام، طيب نرجع بقى لما ذكره الشيخ ويقول هنا: وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه. لماذا ليس مكلفا به؟ بناء على تعريف التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة، وبالتالي ليس من جملة الأشياء المكلف بها. طيب لو عرفنا بأنه طلب ما فيه كلفة، فهنا سيندرج المندوب تحت التكليف. قال رحمه الله تعالى: وأن المباح ليس بجنس الواجب، يعني والأصح كذلك أن المباح ليس بجنس الواجب، وهذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف. المباح إذا نظرنا إليه من حيث إنه مأمور بفعله يكون حينئذ جنسا، فيشمل الواجب والمندوب، باعتبار أن الواجب والمندوب مأذون بفعله، وإذا نظرنا إلى المباح من حيث إنه مخير بين فعله وتركه، فهنا لا يكون المباح جنسا للواجب، لأن الواجب لا تخير فيه، الواجب يجب فعله ولا يجوز تركه. فعلى ذلك المباح هذا هو مأذون بفعله، والواجب مأذون بفعله، والمندوب مأذون بفعله، فهذا كله يندرج تحت المباح باعتبار أنه مأذون بفعله. ولهذا الشيخ يقول: وأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وذلك إذا قلنا إن المباح ما فيه تخير بين الفعل والترك، فلا يندرج هنا الواجب والمندوب تحت هذا التعريف. لو قلنا إنه مأذون بفعله فهنا سيندرج تحته الواجب والمندوب، لكن الواجب أذن بفعله مع إلزام، وكذلك المندوب أذن بفعله مع عدم إلزام لكن فيه ترتب للثواب إذا فعله، وعدم ترتب العقاب إذا تركه. طيب المباح مأذون بفعله، نعم، لكن هل يترتب على فعله ثواب؟ لا، لا يترتب على فعله ثواب، ففارق هنا المندوب وفارق هنا أيضا الواجب. فقال هنا رحمه الله تعالى: أن المباح ليس بجنس للواجب، باعتبار أن الأصح في تعريف المباح هو ما خير فيه بين الفعل والترك، فهنا لا يكون جنسا للواجب، لأن الواجب لا تخير فيه، وكذلك المندوب لا تخير فيه. قال رحمه الله تعالى: وأنه في ذاته غير مأمور به. وأنه يعني والأصح أن المباح في ذاته غير مأمور به، فإنه ليس واجب ولا مندوب، فهو الأصل أن المباح لا يؤمر به، فالفعل والترك على حد سواء. لكن يأتي السؤال: هل يمكن أن يؤمر بالمباح عرضا، يعني لعلة معينة أو لسبب معين؟ الجواب نعم، قد يؤمر بهذا المباح في حالة إذا كان سبيلا لتحصيل مندوب أو لتحصيل واجب. فلو توقف فعل الواجب على هذا المباح هنا يؤمر بهذا المباح، ويكون الأمر هنا على سبيل الإلزام. مثال ذلك: تحصيل الماء من أجل الوضوء والطهارة، طهارة الصلاة، وقد ضاق الوقت، يبقى هنا تحصيل الماء يكون واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب نفترض الآن أن الماء موجود بوفرة وأن الوقت متسع، هل يكون تحصيل الماء هذا مباحا ولا يكون واجبا أو يكون مندوبا؟ هنا يكون مباحا من حيث الأصل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المباح الأصح أنه غير مأمور به، هذا من حيث الأصل. قال: وأن الإباحة حكم شرعي. الإباحة حكم شرعي لأنها تخير بين الفعل والترك، وهذا التخير يتوقف على إذن الشارع، وطالما أنه توقف على إذن الشارع فإذن هو حكم شرعي. بعض العلماء يرى أن الإباحة ليست من جملة الأحكام الشرعية، لأن الإباحة عبارة عن انتفاء الحرج عن الفعل، هذا مستمر قبل ورود الشرع، وكذلك مستمر بعد ورود الشرع إلى أن يرد دليل ناقل. ولهذا قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة، يعني حتى يرد الدليل الناقل عن هذا الأصل. ما هو المعتمد في المذهب؟ المعتمد هو أن الإباحة حكم شرعي لأنها تخير بين الفعل والترك، وهذا التخير يتوقف على إذن الشارع. الخلاف هنا بين العلماء هل هو خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ الخلاف هنا خلاف لفظي، لأن القولين لم يتوردا على محل واحد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإباحة بالمعنى الأول اللي هو التخير بين الفعل والترك متوقف على إذن الشارع، هذه إباحة شرعية. وأما الإباحة على القول الثاني اللي هو انتفاء الحرج عن الفعل، وهو مستمر قبل ورود الشرع وبعد ورود الشرع إلى أن يأتي الدليل الناقل، هذه الإباحة إباحة عقلية. فلذلك نقول هذا الخلاف خلاف لفظي باعتبار أنهما لم يرد على محل واحد. من قال الإباحة حكم شرعي أراد أمرا معينا، من قال الإباحة ليست بحكم شرعي أراد أمرا آخر. قال بعد ذلك: وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. الشيخ بعد ما ذكر مسألة الإباحة حكم شرعي قال والخلاف أو قال والخلاف لفظي، قال وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. الوجوب لشيء إذا نسخ يبقى الجواز بعد هذا النسخ. ما معنى ذلك؟ الآن إذا جاء الشرع وأوجب شيئا، هذا الوجوب يتضمن أمرين. يتضمن أولا الإذن بالفعل باعتبار أن الواجب هو المأذون فيه، فيتضمن أولا الإذن بالفعل، ويتضمن كذلك المنع من الترك. جاء النسخ، نسخ المنع من الترك، فنسخ الوجوب، فهنا يتبقى لنا الأمر الأول وهو الإذن بالفعل، يعني عدم الحرج في الفعل. فلهذا الشيخ بيقول هنا: وأن الوجوب، يعني والأصح أن الوجوب إذا نسخ فإنه يبقى الجواز. ما نقولش سيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك كما ذهب إليه بعض العلماء، فلو كان في أول الأمر كان محرما ثم جاء الأمر بالوجوب والإلزام ثم نسخ هذا الوجوب، المذهب أنه يبقى جائزا، فالذي ارتفع هو المنع من الترك فقط، لا نقول يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك من الحرمة أو من الكراهة إلى آخر، لا، إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز باعتبار أن الوجوب يتضمن الإذن بالفعل مع المنع من الترك. قال: وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز. قال: وهو عدم الحرج في الأصح، يعني هذا الجواز هو عدم الحرج في الفعل وعدم الحرج في الترك، فله أن يفعل وله أن يترك إذا أراد. لماذا؟ لأنه لا دليل عندنا على تعيين أحد تلك المعاني، هل هو أراد شيئا معينا؟ لا، فهنا نقول يبقى على الأصل وهو جواز الفعل. ثم قال بعد ذلك مسألة: الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، وإذا فعلها فالمختار إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها. دي مسألة في الواجب والحرام المخيرين. الأمر بأحد أشياء معينة زي كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا أمر الشرع بأحد أشياء معينة. هل يأتي هنا سؤال: إذا أمر الشرع بواحد لا بعينه هو الواجب المخير، هنا هل هذا الواجب الذي أمر به الشرع هو لو أتى به المكلف هل يسقط به الفرض أو التكليف كما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى وعلى هذا عامة أهل العلم، ولا هو يبقى مبهما ولا يسقط به الواجب حتى يأتي بجميع الخصال كما تقول المعتزلة؟ أولا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال: الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، وهو أشار في مقدمة الكتاب أنه لو ذكر عندنا يعني الخلاف الآن بين الجمهور وبين المعتزلة. فالجمهور يقول لو أتى بخصلة واحدة من هذه الخصال فهنا يكون قد أتى بالواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولا يلزم المكلف بواحد بعينه لأن الله سبحانه وتعالى خير بين هذه الخصال. لو أن المكلف أتى بهذه الخصال مرتبة يعني مرتبة، يعني أتى بخصلة ثم بخصلة ثانية ثم بخصلة ثالثة، يعني حرر رقبة ثم أطعم 10 مساكين ثم كسى هؤلاء المساكين. يبقى هنا أتى بجميع الخصال مرتبة. المذهب أن الواجب هو ما فعله أولا. طب والباقي؟ والباقي يكون مندوبا، والباقي يكون مندوبا. طب نفترض أنه فعل هذه الخصال كلها دفعة واحدة، فهنا يا شيخ بيقول فأعلاها يعني الواجب في حقه هو أعلاها ثوابا، تحرير الرقبة، إطعام 10 مساكين، كسوة هؤلاء المساكين. أي هذه الخصال أعلى ثوابا وأجرا؟ افترض مثلا هو عتق الرقبة فيكون هذا الواجب في حقه. طب هل هناك ثمرة في هذه المسألة؟ نعم هناك ثمرة. الثمرة هنا أننا لو تبين لنا بعد ذلك أن هذه الرقبة لم تتوفر فيها الصفات المطلوبة، بأن كانت الرقبة كافرة، اشترط في الرقبة حتى تعتق أن تكون مؤمنة، نفترض أن هذه الرقبة التي أعتقها كانت كافرة، نقول الآن أنت لم تأتي بالواجب. طب بقية الخصال التي أتيت بها مع عتق الرقبة، نقول هذه كانت على سبيل الندب والاستحباب. واضح الآن؟ لو أنه أتى بهذه الخصال مرتبة فالواجب هو ما فعله أولا. لو أتى بهذه الخصال جميعا فهنا نقول أعلى هذه الخصال ثوابا، هذا هو الواجب. هذا في حالة الفعل. طب في حالة الترك لو أنه تركها؟ قال وإن تركها عوقب بأدناها. لو أنه تركها كلها لم يأتي شيئا من هذه الخصال، فهنا سيعاقب يوم القيامة إن عوقب على أدنى هذه الخصال، يعني أدناها من حيث الجزاء. هذا إن عوقب به باعتبار أنه في المشيئة. فهنا الشيخ يقول فالمختار يعني هو التفصيل، إن فعلها مرتبا مرتبة واحدة بعد الأخرى فالواجب أولها، هنا يثاب على هذا الأول ثواب الواجب ويثاب على الباقي ثواب الندب، أو معا يعني إن فعلها كلها معا فأعلاها يعني من حيث الثواب هذا هو الواجب في حقه. طيب إن تركها كلها؟ قال عوقب بأدناها، يعني بأدناها من حيث العقوبة يوم القيامة، وهذا في حال إذا لم يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ويجوز تحريم واحد مبهم، يعني لو عندنا الآن أشياء محرمة وعندنا الآن أشياء منها واحد محرم، هل هذا جائز في العقل؟ من حيث الجواز العقلي نعم هذا جائز عقلا. ولهذا الشيخ يقول ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا، مثال ذلك لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، فهنا على المكلف أن يترك في هذه الحالة فعل واحد منها باختياره وله أن يفعل الباقي. زي بالضبط الواجب، لو كان الواجب مبهم بين خصال فهو الواجب عليه أن يفعل واحدا من هذه الخصال وله أن يترك الباقي. هنا العكس، لو أن التحريم كان مبهما فهنا نقول له أن يترك واحدا ويفعل الباقي، عندنا يعني خلاف المعتزلة. قال رحمه الله تعالى كالمخير، يعني كالواجب المخير. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة في فرض وسنة الكفاية، فقال رحمه الله تعالى فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفعله. فرض العين وفرض الكفاية وسنة العين وسنة الكفاية، هذه أيضا من المسائل المهمة جدا التي كثيرا ما تقابلنا في أثناء دراسة الفروع. ما هو فرض العين؟ فرض العين عرفه الشيخ رحمه الله بأنه مهم يقصد تحصيله جزما مع النظر بالذات إلى الفاعل. مهم يعني أمر يعتنى به، مثال ذلك الصلوات الخمس، صيام رمضان، أداء الزكاة، طهارة للصلاة، هذه أشياء اعتنى بها الشرع، فهو مهم يقصد تحصيله، يقصد تحصيله يعني يطلب حصوله. وهذا احتراز عن إيش؟ هذا احتراز عن الحرام والمكروه، واحتراز كذلك عن المباح، باعتبار المكروه والحرام يطلب تركه. لكن لما قال الشيخ بعد ذلك جزما أخرج بذلك المندوب، فالمندوب مهم يقصد تحصيله يعني يطلب تحصيله، لكن لا على سبيل الجزم. قال مع النظر بالذات أو إلى الفاعل، يعني أن الطلب توجه لكل مكلف، وهذا احتراز عن فرض الكفاية. ففرض الكفاية لو جئنا وعرفناها سنقول هو مهم يقصد تحصيله جزما من غير نظر بالذات إلى الفاعل، فنجد أن فرض الكفاية سيجب على الكل لكن يسقط بفعل البعض منهم. فالطلب أولا توجه إلى الجميع ولا لم يتوجه إلى الجميع؟ الطلب أولا توجه إلى الجميع، لكن لو جاء البعض وفعله فإن الطلب هذا يسقط بذلك، ذلك لأن الشارع قصد حصول الفعل في الواقع، لكن هل قصد أن يفعله أحد من الأعيان؟ قصد حصول الفعل، وقوع الفعل دون النظر إلى من يفعله من الأعيان ولا النظر إلى من يتركه من هؤلاء الأعيان. مثال ذلك صلاة الجنازة، شرع أمرنا بصلاة الجنازة، طيب صلاة الجنازة هل هي من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات؟ من فروض الكفايات. لو قام البعض وصلى على جنازة سقط الطلب عن الباقين، سقط الطلب عن الباقين. تغسيل الميت وتكفينه ودفنه هذه أيضا من جملة فروض الكفايات، لو قام البعض بدفن الميت سقط الطلب عن الباقين. طيب قبل الدفن، الخطاب هنا موجه إلى عموم من علم بموته. كذلك الحال بالنسبة للأمر بالمعروف، هو أيضا من جملة فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. بالنسبة لفرض العين، هل يسقط بفعل البعض ولا يتعين على الجميع أن يأتي به؟ يتعين على الجميع أن يأتي به كالصلوات الخمس، صيام رمضان. فهنا النظر بالذات إلى الفاعل. في فرض الكفاية قلنا من غير نظر بالذات إلى الفاعل، لأن القصد هو تحصيل هذا الفعل. طيب أيهما أفضل، فرض الكفاية ولا فرض العين؟ فرض الكفاية. قول فرض العين أفضل من فرض الكفاية. لماذا قلنا فرض الكفاية؟ ماذا قلنا أن فرض العين أفضل؟ فرض العين أفضل لأن الشارع اعتنى به أكثر من اعتنائه من فرض الكفاية، ذلك لأن فرض العين طلبه الشارع من كل أحد، بخلاف فرض الكفاية لم يطلبه من كل أحد، إنما أو طلب تحصيله، فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، ولهذا فرض العين أفضل. طيب تأتي مسألة أخرى، لو أن شخصا شرع في فرض من فروض الكفايات هل يجب عليه إتمامه؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال والأصح أنه دون فرض العين، يعني فرض الكفاية أقل فضلا من فرض العين، وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض، يعني أن فرض الكفاية مخاطب به الكل لكن لو فعله البعض سقط الطلب عن الباقين. قال وأنه لا يتعين بالشروع، يعني أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه، لا يصير فرض عين على الشارع فيه، ويستثنى من ذلك الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة، فهذه الأفعال تتعين بالشروع فيها. فلو أن شخصا شرع في الجهاد فإنه يتعين عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يتراجع عن هذا، لا يجوز له أن يتراجع عن هذا. لماذا؟ لأن عدم الإتمام الجهاد فيه مفاسد عظيمة، فإنه يكسر معنويات المقاتلين إذا انسحب هذا المقاتل وغيره من الجيش، ولهذا نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من كبائر الذنوب، رغم أن هذا القتال في أصله وفرض على كفاية، كذلك الحال بالنسبة لصلاة الجنازة، يلزم إتمامها بالشروع فيها، لأن ترك صلاة الجنازة بعد أن شرع فيها المصلي فيه ازدراء بحرمة الميت. وكذلك الحج والعمرة، إذا شرع فيها كلف فإنه يلزمه أن يتم هذه المناسك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا من شرع في فرض الكفاية لا يجب عليه أن يتم ذلك. افترض مثلا أن شخصا دخل وتعلم علم الطب، تعلم علم الطب أو الهندسة إلى آخره، هذه من فروض الكفايات. هل يلزم الشخص إذا شرع في تعلم هذا العلم أن يتمه؟ لا يلزمه ذلك، لأن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه، وكذلك في بقية العلوم، وكذلك في بقية فروض الكفايات. قال رحمه الله تعالى: وأنه، يعني فرض الكفاية، لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرا، فهذه تتعين بالشروع فيها. قال: وسنتها كفرضها. وسنتها يعني سنة الكفاية كفرض الكفاية في كل ما سبق. فعندنا الآن سنة عين وعندنا سنة كفاية، فلما نأتي ونعرف سنة العين، فنأتي ونعرف سنة العين، نقول: هو مهم يقصد تحصيله بلا جزم مع النظر بالذات إلى الفاعل، كسنة الفجر والوتر. هذه أشياء اعتنى بها الشارع وطلب منا تحصيلها، طلب منا أن نحصلها، لكن بغير جزم وإلزام. والنظر هنا منصب إلى الفاعل، بمعنى أن كل واحد قد طلب منه الشارع أن يصلي سنة الفجر، وأن يصلي الوتر، وأن يقوم الليل، وأن يقرأ القرآن، فهذه سنة عين. أما سنة الكفاية فهو مهم يقصد تحصيله بلا جزم من غير نظر بالذات إلى الفاعل، كابتداء السلام مثلا، فهذه مطلوبة من الكل لكن تسقط بفعل البعض. ويأتي هنا أيضا السؤال الذي سبق وكرناه في الكلام عن فرض العين وفرض الكفاية: أيهما أفضل، سنة العين ولا سنة الكفاية؟ سنة العين أفضل من سنة الكفاية. لماذا؟ لأن الشرع اعتنى بها أكثر من اعتنائه بسنة الكفاية، بدليل أنه طلبها من كل أحد، فلو فعلها البعض أو يبقى الطلب قائما في حق الباقين. أما سنة الكفاية لو قام بها البعض يسقط الطلب عن الباقين. هل تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها؟ لما تكلمنا عن فرض الكفاية قلنا لا يلزم أو لا يجب بالشروع فيه على الأعيان أو على الشخص، من باب أولى أن يكون ذلك في سنة الكفاية، فلا تلزم سنة الكفاية بالشروع فيها، فتلزم سنة الكفاية بالشروع فيها. الشيخ هنا بيقول: والأصح أنه دون فرض العين، وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض، وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة أو حجا وعمرة. قال: وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده. سنتها يعني سنة الكفاية هذه كفرضها بإبدال جزما بضده، يعني بدل ما نقول هو مهم يقصد تحصيله جزما، هنا هنقول بلا جزم. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن مسائل الواجب الموسع ومقدمة الواجب، ما لو اجتمع أمر ونهي، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضى عنا. ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.